إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من رمضان. قصف عنيف ومكثف من قبل عصابات الأسد بالمدفعية وراجمات الصواريخ على محاور جبل التركمان وقرية الليمضية، تزامنا مع قصف حربي ومروحي على قرية كباني ومحيطها في ريف اللاذقية الشمالي. المجاهدون يسيطرون على تلة الملك في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي ضمن معركة اليرموك. المجاهدون يدمرون مدفع رشاش عيار 23 لعصابات الأسد على جبهة مزارع حندرات إثر استهدافه بصاروخ كورنيت. استشهاد 7 مدنيين من عائلة واحدة وإصابة آخرين جراء قصف جوي روسي وحشي على بلدة الخفسة في ريف حلب الشرقي. 5 جرحى في صفوف المدنيين جراء استهداف الطيران الحربي الأسدي أحياء ومسجد بلدة الهبيط بعدة غارات جوية في ريف إدلب الجنوبي. عصابات الأسد تستهدف مدينة دارية في الغوطة الغربية بقصف صاروخي ومدفعي على الأحياء السكنية تزامنا مع محاولات متكررة وفاشلة لاقتحامها. المجاهدون يدمرون عربة BMP لعصابات الأسد بصاروخ مضاد للدروع على جبهة البحارية بالغوطة الشرقية. استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان وإصابة آخرين وخروج أحد المشافي عن الخدمة جراء قصف جوي استهدف مدينة الباب بالريف الشرقي لحلب. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. إلى مركز فيه حفظ وفهم وإرشاد، ركب لدرب الرشاد، وحلقات ذكر لتحيا قلوب، فقول الإله لها خير حادي.